ولا يجب إلا بشروط أربعة: الإسلام فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتد، والعقل فلا يجب على مجنون، والبلوغ فلا يجب على صبي لما ذكرنا في الصلاة. طيب، يقول ولا يجب إلا بشروط أربعة: أولا الإسلام، وهو شرط لصحة كل عمل، كل عمل يشترط لصحة الإسلام. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن الكفر مانع، فالكافر لا يصح منه الصيام لا لفقد شرط ولكن لوجود مانع فيه وهو الكفر، كما أن المرأة الحائض لا يصح منها الصيام لا لفقد شرط ولكن لوجود مانع. إذن الكافر لا يصح منه الصيام، بل يؤمر بالإسلام أولا ثم يوجه إليه الخطاب بالصيام ثانيا. وليس معنى أنه لا يجب عليه أنه لا يحاسب عليه، بل يحاسب. قال الله عز وجل: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال أهل العلم: لولا أن هذه الأعمال لها أثر في زيادة العقوبة عليهم لم يكن لذكرها منهم فائدة، فذكروها لأنها سبب في الزيادة. بل إن الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم به من المآكل والمشارب والملاذ. يقول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فمفهوم الآية ليس على الذين آمنوا أن غيرهم عليه جناح. يقول: فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتد، والمرتد هو الذي رجع بعد إسلامه بأن كان مسلما ثم كفر. قال: والعقل فلا يجب على مجنون، لا يجب على مجنون. ولو قال المؤلف لا يجب على من لا عقل له لكان أعم، ليشمل المجنون وغير المجنون، أو نفسر ما يقابل العقل بما لا عقل له فيدخل فيه المجنون ويدخل فيه غير المجنون. فالمهدري الكبير فاقد العقل لكنه ليس مجنونا. طيب، لماذا نشترط العقل أو من شروط الصيام العقل؟ نقول أولا من الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم والمجنون حتى يفيق. وثانيا أن الصيام عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من نية، والنية لا يمكن أن تحصل من المجنون، لا تتصور النية من المجنون. هذا وجه ذلك. نعم. والبلوغ فلا يجب على صبي لما ذكرنا في الصلاة. وقال بعض أصحابنا: يجب على من أطاقه، لما روى عبد الرحمن بن أبي لبيبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان. طيب، يقول الثالث: البلوغ فلا يجب على صبي لما ذكرنا في الصلاة. أما عدم وجوبه على الصبي فللحديث: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، في رواية الصغير حتى يكبر، فلا يجب على الصبي. وذلك أن الصبي إما أن يكون مميزا أو غير مميز، فإن كان غير مميز لم يصح منه الصيام ولم يجب عليه للأمرين: أولا أنه غير مكلف، وثانيا لفقد النية. وإن كان مميزا ولكن دون التبليغ فلأنه غير مكلف، لكن مع هذا يؤمر به إذا أطاق الصبي، إذا أطاق الصيام يؤمر به. لماذا؟ لأجل أن يألفه ويعتاد عليه حتى إذا بلغ، وإذا هو قد ألفه فلا يأنف منه، لا يأنف منه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون صبيانهم الصغار الذين يطيقون الصيام، يصومونهم ويلهونهم باللعب والعهن لأجل أن يتمرن الصبي على الصيام ويستقر في نفسه. يقول: وقال بعض أصحابنا: يجب على من أطاقه، على من أطاقه من الصيام، لما روى عبد الرحمن بن أبي لبيبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان. ولكن هذا لا يصح، والصواب أن جميع الأحكام التكليفية، كل حكم تكليفي فلا يجب على من دون البلوغ، كل الأحكام لا تجب على من دون البلوغ. لكن ليس معنى عدم وجوبها على من دون البلوغ أنه يترك سبهللا وهملا، إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، إن شاء صام، يفعل محرمات، يترك واجبات. لا، الصبي إذا ميز يؤمر بالواجبات التي يطيقها وينهى عن المحرمات، لأجل أن لا يألف المحرمات ولا يأنف من فعل الواجبات، لأجل أن يألف هذا ولا يأنف من هذا ويتكره. بل قال العلماء رحمهم الله: يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير. يأتي إنسان يلبس صبي أو صغير ذهب، ذكر ذهب، ثياب حرير، ثياب مسبلة تسحب، يقول صغير صغير، يقول هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، لا يجوز بالنسبة لك، وإن كان هو لا يعاقب على ذلك، لكن لا يجوز لك لأنك ولي، والولي يجب عليه أن يفعل ما هو أصلح. نعم. ولأنه يعاقب على تركه، وهذا حقيقة الواجب. والأول المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، رواه أبو داود. ولأنه عبادة بدنية فلم يلزم الصبي كالحج، وحديثهم مرسل، حديث السابق عبد الرحمن بن أبي لبيبة مرسل. ثم يحمل على والمرسل من أقسام الضعيف. نعم. ثم يحمل على تأكيد الندب كقوله: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لكن يؤمر بالصوم إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده كالصلاة. طيب، وهذا القياس فيه نظر، قوله ثم يحمل على تأكيد الندب كقوله. أولا، قول ثم يحمل على تأكيد الندب هذا بالنسبة للفظ الحديث لا يمكن، يعني يقول وجب عليه الصيام، وجب، وفرق بين وجب وبين تأكيد الندب. ثانيا، قياسه على غسل الجمعة واجب على كل محتلم أيضا قياس فيه نظر، لأن من العلماء من قال إن غسل الجمعة واجب، إنه واجب. فالمؤلف يريد أن يقول إن قوله وجب عليه صيام رمضان يعني تأكد، كقوله غسل الجمعة واجب يعني متأكد. فيقال تفسير الواجب بأنه متأكد خلاف الأصل، يعني سبق لنا قبل قليل أن الواجب ما أمر به على سبيل الإلزام بالفعل، حكمه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. ثانيا، قياس هذا على غسل الجمعة واجب على محتلم فيه نظر. أولا، أنه يشترط في القياس أن يكون المقيس عليه الأصل متفقا عليه، وهذا ليس متفقا عليه، أن غسل الجمعة واجب بمعنى متأكد، بل من العلماء من يرى وجوبه، من يرى وجوبه، قال ابن القيم: ووجوبه يعني غسل الجمعة أقوى من وجوب الوتر، أقوى من القول بوجوب الوتر. ثانيا، أن حمل قوله عليه الصلاة والسلام واجب على أنه متأكد كقولك حقك علي واجب متأكد فيه نظر، وهو خلاف الأصل والظاهر. ولذلك لو قال عالم من العلماء ويجب كذا، ما نقول يتأكد، بل نقول صريح كلامه الوجوب. نعم. فإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي في أثناء الشهر لزمهم صيام ما يستقبلونه، لأنهم صاروا من أهل الخطاب فيدخلون في الخطاب به، ولا يلزمهم قضاء ما مضى لأنه مضى قبل تكليفهم فلم يلزمهم قضاءه كرمضان الماضي. وإن وجد ذلك منهم في أثناء نهار لزمهم إمساك بقيته وقضاءه، وعنه لا يلزمهم ذلك لأنه نهار أبيح لهم فطر أوله ظاهرا وباطنا فلم يلزمهم إمساكه، كما لو استمر العذر. طيب، إذا أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي في أثناء الشهر لزمه صيام ما يستقبله من رمضان دون ما مضى، فهذا مثل رجل كافر أسلم في اليوم 20 من رمضان، نقول الآن يجب عليك أن تصوم 20 وما بعده، وما قبل ذلك ليس عليك فيه شيء لأنك لم تكن مخاطبا بالصيام. كذلك أفاق مجنون، إنسان مجنون وأفاق في أثناء الشهر، نقول صم ما يستقبل من الأيام وما مضى من الأيام ليس عليك فيه شيء. كذلك بلغ صبي صغير بلغ في أثناء رمضان يصوم ما يستقبل وليس عليه قضاء ما مضى. ووجه ذلك أن هؤلاء الثلاثة قبل توجه الخطاب إليهم لم يكونوا من أهل الصيام، يقول لازمهم صيام ما يستقبلونه لأنهم صاروا من أهل الوجوب فيدخلون في الخطاب، ولا يلزمهم قضاء ما مضى لأنه مضى قبل تكليفهم فلم يلزمهم قضاؤه. إذن قبل تجدد السبب فيهم ليسوا من أهل الوجوب، ليسوا من أهل الوجوب فلم يكونوا مخاطبين. قال: وإن وجد ذلك منهم في أثناء النهار. الآن عرفنا إذا وجد الإسلام من الكافر في أثناء الشهر، وكذلك الإفاقة من المجنون، وكذلك البلوغ من الصبي، إذا حصل ذلك أثناء النهار نقول الحكم كذلك، يلزمه أن يصوم بقية هذا اليوم، هذا لا إشكال فيه، دون ما مضى، لأنهم وقت الوجوب وقت الفجر ليسوا من أهل التكليف فلم يكونوا مخاطبين. وعليه الآن الكافر والمجنون والصبي إذا بلغوا لزمهم صيام ما يستقبل من الأيام أو الساعات، ولا يلزمهم قضاء ما مضى سواء كان أياما أو ساعات. والتعليل في ذلك أنهم ليسوا أهلا للصيام فلم يكونوا مخاطبين بذلك، فالخطاب لم يتوجه إليهم أصلا. نعم. ولأنهم لم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنهم التلبس بها فيه، فأشبه ما لو زالت أعذارهم ليلا، وظاهر المذهب الأول لأنهم أدركوا جزءا من وقت العبادة فلزمهم قضاؤها، كما لو أدركوا جزءا من وقت الصلاة ويلزمهم الإمساك لحرمة رمضان، كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار. طيب، والقول هذا وعنه لا يلزمهم ذلك لأنه نهار أبيح لهم فطر أوله ظاهرا وباطنا فلم يلزمهم إمساكه. نعم، هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنهم إذا حصل أو تجدد سبب الوجوب في أثناء النهار، بمعنى أسلم كافر في أثناء النهار أو أفاق مجنون أو بلغ الصبي، يقول لا يلزمهم أن يصوموا بقية اليوم. لماذا؟ لأنهم أبيح لهم فطر أوله فيباح لهم فطر آخره. وربما يستدل لذلك بقول ابن مسعود من أفطر أول النهار فليفطر آخره، لكن يقال أبيح لهم فطر أول النهار لعدم وجوبه عليهم أصلا، فهم في الأصل ليسوا أهلا للخطاب، أواضح؟ بخلاف آخر النهار فقد وجه الخطاب إليهم، فهم في الأصل فقدوا الأهلية. ولا يرد على ذلك المسافر إذا قدم مفطرا، فإن نقول هو استباح أول الصيام، استباح أول النهار، وإن كان هو في الأصل أهل للصيام لكن أبيح له الصيام فيباح له في آخره. نعم. الصواب كما تقدم الأول أن الكافر إذا أسلم أو المجنون إذا أفاق أو الصبي إذا بلغ أنه يلزمه الإمساك دون القضاء، ووجه ذلك يعني وجه الإمساك واضح أنهم صاروا من أهل الوجوب، وأما وجه عدم وجوب القضاء فلأنهم حال الوجوب ليسوا من أهل الخطاب. نعم. وإن بلغ الصبي وهو صائم لزمه إتمام صومه رواية واحدة، لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإتمام، كما لو شرع في صيام تطوع ثم نظر إتمامه. قال القاضي ولا يلزمه قضاؤه لذلك، وقال أبو الخطاب يلزمه القضاء كما لو بلغ في أثناء الصلاة. طيب، الصبي إذا بلغ وهو صائم يلزمه إتمام الصوم، يجب عليه أن يمسك ويصوم، لكن هل يلزمه أن يقضي أو لا؟ فيه خلاف. قال القاضي لا يلزمه القضاء، وقال أبو الخطاب يلزمه القضاء، والصواب أنه لا يلزمه القضاء، ووجه ذلك مثل ما تقدم أنه وقت الوجوب ليس أهلا للتكليف أو ليس من أهل التكليف. وكذلك حتى بالصلاة كما لو بلغ في أثناء الصلاة، يعني لو أدى الصلاة في أول الوقت ثم بلغ نقول الحمد لله فعل ما أمر به، فعل ما أمر به. نعم. فصل. الشرط الرابع الإطاقة، فلا يجب على الشيخ الذي يجهده الصيام ولا المريض الميؤوس من برئه، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والحامل والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. فإن لم يكن له فدية فلا شيء عليه للآية الأولى فلهما طيب الشرط الرابع الإطاقة، فلا يجب على الشيخ الذي يجهله الصيام ولا المريض الميؤوس من برئه. وعلم من قول المؤلف ولا المريض الميؤوس من برئه أنه إذا كان يرجى برئه فإنه يصوم ولا يجوز له أن يعدل الإطعام. إذن العاجز في الصيام إن كان عجزه مستمرا تعين في حقه الإطعام، وإن كان عجزه يرجى زواله ففي هذا الحال ينتظر حتى يبرأ أو حتى يزول السبب ثم يصوم. إذن العجز إن كان مستمرا كالشيخ الكبير والمرض الميؤوس منه هذا يطعم يعني الواجب في حقه الإطعام، وإن كان مرضه مما يرجى برؤه كمريض مثل مر عليه شهر رمضان وهو مريض فنقول هنا لا يجوز أن تطعم، فلينتظر حتى تبرأ ثم تصوم. نعم. هذا المؤلف يقول ولا المريض الميؤوس منه من برئه، ولم يقل الشيخ الميؤوس من شيخوخته، لا يرجع. المريض يرجع برؤه، لكن الكبير يرجع عوده إلى الشباب لا. طيب، يقول فإن لم يكن له فدية فلا شيء عليه، يعني إذا أوجبنا عليه الفدية بدل الصيام لا شيء عليه. ونقول لكم بالفائدة، الناس في صيام رمضان ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول من يلزمه الصوم أداء وهو المسلم المكلف، المقيم القادر حسا وشرعا. المسلم خرج الكافر، المكلف خرج الصغير والمجنون، المقيم خرج المسافر، والقادر يخرج العاجز. والقدرة قلنا حسا أو شرعا، فالعاجز حسا كالمريض، والعاجز شرعا كالحائض والنفساء. إذن هذا القسم الأول، من يلزمه الصوم أداء، وهو من جمع هذه الأوصاف، بأن كان مسلما مكلفا مقيما قادرا حسا أو شرعا، هذا يجب عليه الصوم أداء. القسم الثاني، من يلزمه الإطعام ولا يجب عليه الصيام، وهو من كان عاجزا عجزا مستمرا لا يرجى زواله، فهذا يجب عليه الإطعام كالشيخ الكبير، لكن بشرط أن يكون عقله معه يا أخوان. يعني كلامنا في المكلف، أما الشيخ الكبير المهذري هذا غير مكلف، هذا مثل الصبي الصغير. لكن كلامنا في من يجب عليه الإطعام، نقول من قام به عجز مستمر لا يرجى زواله كالشيخ الكبير والمريض الميؤوس منه، هذا يلزمه الإطعام. القسم الثالث، من يلزمه القضاء، وهو ما إذا أفطر بعذر شرعي، إذا أفطر في رمضان بعذر شرعي، كما لو سافر أو حاضت المرأة أو مرض يرجى برؤه، ففي هذا الحال يجب عليه القضاء فقط دون الإطعام. القسم الرابع، من يلزمه القضاء والإطعام، وذلك في صورتين. الصورة الأولى، إذا أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر، فعليه القضاء والإطعام، يقضي ويطعم. والصورة الثانية، الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فتقضيان وتطعمان. القسم الخامس، من لا يلزمه شيء، لنقرر كلام الفقهاء الآن، من لا يلزمه شيء، وهو العاجز عجزا مستمرا إذا سافر، يقول هذا لا شيء عليه، واضح؟ فمثلا شيخ كبير ماذا عليه ابتداء؟ الإطعام. مريض لا يرجى برؤه عليه الإطعام. إذا سافر يقول الآن الحضر، الأصل في الواجب في الحضر أنه يجب عليه الصيام، هو عاجز عن الصيام انتقل إلى الإطعام. طيب إذا سافر، المسافر لا يجب عليه الصيام، إذن يسقط عنه الإطعام لأنه في مقابل وجوب الصيام. إذن يقول من لا يجب عليه شيء، ولكن هذا غير صحيح، الصواب أنه يجب عليه أن يطعم، لأن الإطعام لا فرق فيه بين الحضر والسفر، واضح؟ طيب تبين الآن، الناس في صيام رمضان خمسة أقسام، من يلزمه الصوم أداء وهو المسلم المكلف المقيم القادر حسا وشرعا. القسم الثاني، من يلزمه الإطعام وهو العاجز عجزا لا يرجى زواله يطعم. القسم الثالث، من يلزمه القضاء فقط، وهو من قام به عذر حسي أو شرعي كالمسافر والحائض والنفساء وما أشبه ذلك. القسم الرابع، من يلزمه القضاء والإطعام، وذلك في صورتين، الصورة الأولى إذا أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر على المذهب، مثل الإنسان عنده عليه صيام من رمضان السابق وجاء رمضان الحاضر ولم يصم ما سبق، يقولون يقضيه بعد رمضان وعليه إطعام بالتأخير ما لم يكن معذورا. والصورة الثانية، الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فتقضيان وتطعمان، واضح؟ طيب الحامل والمرضع إذا أفطرتا، فإما أن تفطر خوفا على نفسيهما، وإما أن تفطر خوفا على ولديهما، وإما أن تفطر خوفا على نفسيهما وولديهما. فإن أفطرتا خوفا على نفسيهما لزمهما القضاء فقط، حكمهما حكم المريض، إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما فيلزمهما القضاء فقط، واضح؟ طيب وإن أفطرتا خوفا على ولديهما، هي لا تخاف على نفسها ولم تخاف على ولدها، بمعنى أنها لو صامت تضرر الولد بنقص اللبن، فهنا تقضيان وتطعمان، تفطر وتقضي وتطعم، والإطعام هنا على من تلزمه مؤونة الولد. القسم الثالث، أن يكون الفطر خوفا على نفسيهما وولديهما، فهنا لو مشينا على القاعدة لقلنا يلزمهما الإطعام مع القضاء، لكن الفقهاء يقول لا، لا يجب عليهما سوى القضاء. إذا متى يجب القضاء والإطعام؟ إذا كان فطرهما بسبب الخوف على ولديهما. القسم الخامس من لا شيء عليه، من لا يلزمه شيء، وهو العاجز. العاجز عجزا مستمرا إذا سافر، والصواب أنه يتجب عليه الفدية. نعم.